50 languages. 28. بنتبويت. في الفندق. شكاوى. الوتيل. reclamaciones. الدوش لا يعمل. La ducha no funciona. لا يوجد ماء ساخن. No hay agua calenta. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Ho podeu reparar? لا يوجد تليفون في الغرفة. No hay teléfono a la habitación. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. No hay televisión a la habitación. لا يوجد بالكون. شرفة للغرفة. L'habitació no té balcó. الغرفة صاخبة. L'habitació és massa sorollosa. الغرفة صغيرة جدا. L'habitació és massa petita. الغرفة معتمة جدا. L'habitació és massa fosca. التدفئة لا تعمل. La calefacció no funciona. المكيف لا يعمل. L'aire condicionat no funciona. التلفزيون معطل. El televisor està espatllat. هذا لا يعجبني. Això no m'agrada. السعر عال جدا علي. És massa car per mi. عندكم ما هو أرخص؟ Té alguna cosa més barata? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Hi ha un alberg de joventut al barri? هل يوجد pensión بالقرب من هنا؟ Hi ha una casa d'hostes al barri? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Hi ha un restaurant per aquí?